بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 80 بعد 300، وهو الحديث الثاني في هذا الباب أي كتاب الأطعمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمرض الظهران، فسعى القوم فلغروا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورثها وخفخذيها فقبل. يقال لغروا إذا أعيوا وأنفجت الأرض بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم فنفج أي أثرته فثار. كأنه يقول أثرناه وفعلناه فعلا. ومرض الظهران موضع معروف، والحديث دليل على جواز أكل الأرنب، فإنه إنما ينتفع ببعضها إذا ذبحت بالأكل، وفيه دليل على الهدية وقبولها. ربما نجد في هذا الزمان بعض الناس لا يأكلون الأرانب بحجة أنها بحير، وهذا الأمر لا يكفي، فالحيض لم يكن في لحظة من اللحظات سببا للتحريم. وهذا سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين لنا أنه الحديث 81 بعد 300 وهو الحديث الثالث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وأسماء ليست بعيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، وهي بنت أبيها بنت أبي بكر الصديق، أكبر الصحابة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار، تقول نحرنا على عهد رسول الله. وهذا يدل على أن الأمر إنما كان على علم من النبي عليه الصلاة والسلام. فرسا فأكلناه، وإذا الفرس من الأشياء المأكولة التي أقر على أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ونحن بالمدينة، وهذا يستفاد منه شيء آخر، أن الأكل كان في حالة الخصب ولم يكن مثلا في حالة الاضطرار، حتى لا يستدل بعضهم فيقول إنا أكلناه عند الضرورة مثلا. الحديث الثاني والثمانون بعد الثلاثمائة، وهو الحديث الرابع في هذا الباب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية والآلنة في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. في غزوة خيبر كان الصحابة الكرام قد ذبحوا بعض الحمير الأهلية وبعض البغال وما أيضا أشياء أخرى، لكن عندما قطع ذلك ونضج أمر النبي عليه الصلاة والسلام بألا تؤكل لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الحمر الوحشية الحمار الوحشي الذي يسمى بالفرنان الذي مخطط يعني، وهذا بقي على الحل. لكن إذا كان الولد الذي يأتي من بين حيوان يعني حمار وحش وحمار أهلي، يعني إما أن يكون الذكر من الوحش أو من الأهلي أو بالعكس، عند ذلك لا يؤكل، لأن أصل أحدهما لا يؤكل. والصحابة ضربوا مثلا رائعا، عندما أرادوا الأكل كان الجواب وكان الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال الصحابة فأكفأنا قدورنا يعني رميناها ولم نأكل منها شيئا في حالة جوع في حالة طبخ. تصور في دعوة لم يقول لك يأتي من الشارع هذا الطعام لا تأكله، كم هو صعب عليه. نعم هذا امتحان، والصحابة نجحوا في هذا الامتحان فكفأوا القلوب. كما أنه عندما نزل تحريم الخمر لم ينتظر أحدهم أن يفك مثلا الوكاء الموجود على الوعاء من الجلد، فعند ذلك ضرب بسيفه الزق الذي كان من الجلد، وبعد ذلك جعل الخمر يخرج منه، وربما كسر بعضهم إذا كان من فخار، إلى غير ذلك مما فعل كل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة كان عنوان الامتثال عندهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يستدل بهذين الحديثين أي الرابع والثالث، يستدل بهذين الحديثين من يرى جواز أكل الخيل، وهو مذهب الشافعي وغيره، وكرهه مالك وأبو حنيفة. واختلف أصحاب أبي حنيفة هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، والصحيح عندهم أنها كراهة تحريم. واعتذر بعضهم عن هذا الحديث، أعني بعض الحنفية، أن بأن قال فعل الصحابي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شك، على أنه معارض بقول بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الخيل، ثم إن سلم عن المعارض ولكن لا يصلح التعليق به أو التعلق به في مقابلة دلالة النص. وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة. فأما الأول فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، وأما الرواية التي فيها وآذن في لحوم الخيل فلا يرد عليها التعلق. وأما الثاني وهو المعارضة بحديث التحريم، فإنما نعرفه بلفظ النهي لا بلفظ التحريم، من حديث خالد بن الوليد، وفي ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم. وأما الثالث فإنما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ووجه الاستدلال أن الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل، فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام، ولو كان الأكل ثابتا لما ترك الامتنان به، لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة، فإنه يتعلق بها البقاء بغير الواسطة، ولا يحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتين، وذكر الامتنان بأدناهما، فدل ترك الامتنان بالأكل على المنع منه، ولا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من، وقد ذكر نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام، وهذا إن كان استدلالا حسنا إلا أنه يجاب عنه من وجهين، أحدهما ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة، الثاني أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم، فإنما يشعر بترك الأكل وترك الأكل أعلم من كونه متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة. وفي الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ أو من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية على جواز النحر للخيل، وقوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره يستدل به من يرى تحريم الحمر الأهلية لظاهر النهي، وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المبلغة، وفيه احتراز عن الحمار الوحشي. ملخص القول في ذلك أننا نرى أن الإذن في أكل لحوم الحمر الأهلية واضح جدا في قول أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، هذا واحد. المسألة الثانية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. كذلك الحديث الذي رواه مسلم أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، كل هذا فيه من الدلالات ما لا يخفى، ما لا يتعارض عندما قال الآخرون إن الله عز وجل عندما ذكر قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فلا يناسب هنا أن يقول لتأكلوها وتركبوها وزينة، لأن بعضها يؤكل وبعضها لا يؤكل، لكن معرض الامتنان هنا في الخيل والبغال والحمير أدوات للركوب، وبعض المركوب يؤكل وبعض المركوب لا يؤكل، فبحث الأكل إنما جاء في موطن آخر. ألا ترى إلى أن الجمال التي تسمى بسفينة الصحراء إنما تؤخذ للركوب بشكل كبير جدا، مع ذلك هي المصدر الرئيسي من مصادر الأكل من اللحم. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يأكلون منها. هذا شيء. والشيء الثاني، لعل البعض إنما عندما قرأ قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، تجد ترهبون به عدو الله وعدوه، تجد أن هذه المسألة إنما كانت الخيل للركوب وللقتال عليه، فلو اتجه الناس إلى أكلها لقل الركوب. ولذلك يرى بعض العلماء الكراهة لا من حيث الأكل، وإنما من حيث قلة الركوب وعدم وجود المركوب عند القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا عندما قال لا يحسن أن نترك نعمتين، نوى الأفضل من النعمتين الطعام، كل نعمة تؤخذ في معرضها، والمعرض الآن إنما كان في الطعام في الركوب ولم يكن في الطعام، فالله عز وجل إنما امتن علينا بنعم، من جملة النعم أننا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فكما يتفاخر الناس اليوم بمركوبهم وبسياراتهم، كان الناس يركبون يتباهون بأي شيء بجمالهم وأفراسهم، ففيها من المباهات في الركوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ تلك الناقة التي كانت لأبي جهل قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من الهدي التي تساق إلى بيت الله الحرام، وذلك من أجل مسألتين، إنها عظيمة بالنسبة له ونحن ننحرها، وكذلك نقدمها لله تبارك وتعالى. طبعا أحيانا بعض الأشياء إذا تركنا أكلها لا يعني ذلك أنها تتعين في التحريم في أكلها، فبعض الأشياء ربما إذا يعني الأصل في اللحوم التحريم، فإذا شككنا هل هذا الأصل فيه شيء أم لا، فمثلا إذا كان هذا الحيوان يأتي من حمار وحش وحمار أهل أو حمار أهلي، عند ذلك نقول لا يمكن، لكن عندما كان يذهب الصحابة للصيد عند ذلك ماذا كانوا يفعلون؟ كل واحد يأتي بشيء، فإذا أتى واحد منهم بحمار وحش كان صلى الله عليه وسلم يقول كل الصيد في جوف الفرد. عندما كان سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه آتيا ولم يكن محرما، رأى أصحاب رسول الله حمار وحش فتركوه. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد. وعندما جاء ذلك الصحابي تمنوا في قلوبهم أن يرى، فنظر إليه فلحق به فوقع منه الحبل فلم يعنه أحد، فغضب منهم، ثم نزل عن فرسه وأخذ الحبل، ثم بعد ذلك ذهب وراء ذلك الحمار واصطاده، ثم جاء به يشخب دما، وعندما يعني تهيأ الطعام أكلوا منه، فسألهم عن ذلك فقالوا لو لعناك أو دللناك أو ساعدناك على ذلك لكنا لاشتركنا معك، ونحن يحرم علينا باعتبارنا دخلنا في الإحرام بالصيد، فلا يجوز لنا أن عند ذلك أن نأكل، ولا تصح عند ذلك هذا، فتصبح كالميتة تماما، أما أنت فحلال. ماذا فعل؟ أخذ شيئا من فخذها، ثم بعد ذلك حمله حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فأكل منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل دلالة قاطعة على صحة لحوم الحمر الأهلية. أما بالنسبة للخيل فقد نجد في بعض الأماكن أنهم منعوا من الذبح لا، وإنما كانوا في قتال وخافوا على أنفسهم من مسألة الركوب، فهذه المسألة الخاصة. إذن النتيجة والترجيح في ذلك أن لحوم الخيل مما تؤكل، وإذا تركناها فإنما نتركها لسبب واحد وهو الرجوع. الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة. الحديث الخامس في هذا الباب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلي فانتحرناها، فلما غلت فيها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفئوا القدور، وربما قال لا ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم وهو أدل من لفظ النهي، وأمره عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور محمول على أن سببه تحريم الأكل للحومها عند جماعة، وقد ورد فيه علتان مخفيات، إحداهما أنها أخذت قبل المقاصد، والثاني أنه لأجل كونها من جوار القرية يعني، ولكن المشهور والسابق إلى الفهم أنه لأجل التحريم. فإن صحت تلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجوع إليها، وكفأت القدر قلبته ففرغت ما فيه. إذن هذا الحديث دليل صريح جدا على النهي وعدم الأكل والتحريم ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، أي شيء عن الحمر. الحديث السادس وهو الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاثمائة عن أبي ثعلبة رضي الله قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. أما الحديث السادس والثمانون بعد الثلاثمائة وهو الحديث السابع في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوف، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، وهذا من الأمر الضروري في ذلك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. قال رضي الله عنه: المحنوف المشوي بالرضيع، وهي الحجارة المحماة. فيه دليل على جواز أكل الضب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أحرام هو؟ قال: لا. ولتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أكله مع العلم بذلك، وهو أحد الطرق الشرعية في الأحكام، أعني الفعل والقول والتقرير مع العلم. وفيه دليل على الإعلام بما يشك في أمره ليتضح الحال فيه، فإن كان يمكن أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عين ذلك الحيوان وأنه ضب، فقصد الإعلام بذلك ليكون على يقين من إباحته إن أكله أو أقر عليه. وفيه دليل على أن ليس مطلق النفرة وعدم الاستطواء ليس مطلق النفرة وعدم الاستطابة دليلا على التحريم، بل أمر مخصوص من ذلك إن قيل إن ذلك من أسباب التحريم أعني الاستخباب كما يقول الشافعي. الإنسان قد ينتقل من مكان إلى آخر، والناس يعتادون طعاما دون طعام آخر، فما هو الفرق في هذه المسائل التي نجدها؟ عندما تنتقل أنت من مكان إلى آخر ترى أن الناس يختلفون في طعامهم وفي شرابهم حتى في كل شيء من أحوالهم. بعض الأشياء تكون مشتركة وبعض الأشياء قد لا يوجد منها شيء على الإطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قواعد في الحل وفي التحريم، فرأينا كيف أنهم جاءوا بضرب المحنوف. ومعنى محنوف هنا كان عندنا إلى جبال دمشق في دارية عندما يريدون أن يخبزوا على نوع من الخبز يأتون إلى إحماء الحجارة الصغيرة ثم يرعون العجين عليها فيخرج رغيف كالرغيف الذي نسميه الآن نحن مثلا الدبس المنوش مثلا، أو يعني كالخبز الذي يوكل في مكة مثلا بشكل مصدر، وهو الإحماء بشيء من العشب من الأشياء التي تؤخذ من بقايا العنب تحمى بشكل كبير، فتحمى هذه الحجارة ثم يوضع عليها العجين فينضج بشكل جيد جدا. وقد رأيت ذلك وأكلت منه. نفس الطريقة إذا أحميت الحجارة بشكل كبير ووضع عليها اللحم فإن اللحم ينضج، وهذا ما حدث بالنسبة للضب. ولما كان الضب حيوانا صغيرا ليس سميكا يعني عندما ينظر فهو قريب من الأرانب مثلا فإنه يوضع وارد. من الأدب ما رأينا ما فعل بعض النسوة في بيت ميمونة أنهم قالوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، وهي أن دعت علم ضيفك هذا كذا وكذا وهذا كذا وكذا وهذا كذا، خاصة إذا كان بعيدا عنك وعن بلدك فتبين له هذه الأشياء. وأحيانا أنصح بعض طلاب العلم يقول لي يا فلان أريد أن يتزوج منطقة فلان، أقول لا تتوفر معه هذه زوجة، والأصل في الزواج أن يكون الاتفاق على الطعام، فالاتفاق على الطعام صعب جدا بين هذه البلدة وهذه البلدة، فأنصحك بعدم الزواج، ربما لا تستطيع أن تعيش معها أو أن تأكل من طعامها، لأن الحديث أن تضع اللقمة فيه امرأتك صدقة، فخذ من طبقتك ومن جماعتك وممن تسير معك. ولقد دخلت إلى عائلة رفيعة جدا لعقد من العقود لجماعة، وبعد ذلك قالوا وأصروا أن نأكل من وليمة العقد، فدخلت امرأة كبيرة وهي يعني من طبقة سياسية ودينية رفيعة جدا وهي التي حضرت الطعام وهي كبيرة في السن، ثم دخلت فعرف بما تعرف في العربية من الطعام، فقالت هذا كذا لم تخلط طعاما بطعام لكن حضرت مائدة كبيرة من الطعام، ولا يوجد على المائدة اثنان من جنسية واحدة من الشرق إلى الغرب، يعني من شرق آسيا إلى آخر أمريكا يوجد أعداد، ويمكن أن يكون من العرب إلا واحد من الشرق أنا وواحد من الغرب رجل من الجزائر فقط. وعندما قامت هذه المرأة هذا دليل على فقهها وذكائها، قامت كما فعلت النسوة اللواتي في بيت ميمونة فماذا أشارت إلى الطعام وبينت ماذا يوجد في كل نوع من الأطعمة، فأنت بعد ذلك تستطيع أن تخلط بعض الأطعمة وتأخذ على ما تريد، وهذا ما تستطيع هي أن تقدمه على ثرائها وعلى مكانتها العلمية والاجتماعية والسياسية. عند ذلك فعلت هذا الأمر وأعجبت بهذا الرأي بشكل جيد، فهذا يدل على قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بما يأكل لو كان حراما لأخبره جبريل عند ذلك ويمنعه من أن يأكل، بدليل أن الذراع التي سمت من قبل اليهود يتكلم فقالت يا رسول الله إني مسمومة، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد نهشها وهو وضعها على فمه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن لا يأكلوا، لكن بعضهم قد وصل الطعام إلى بطنه فما، فعند ذلك قام صلى الله عليه وسلم بالقصاص في ذلك. أحيانا بعض الناس يغير في الطعام من شيء إلى شيء آخر، هذا الشيء الذي يتغير فيه، يعني ربما في بلد يضعون على هذا الطعام سكر وعلى الآخر منه. في بعض الناس عندهم غفلة، بالأمس حدثت حادثة طريفة جدا، في أحد مجالس العلم وقع إنسان فعرف أن معه هبوط سكري، قال لهم أحد طلاب العلم الذين يعني كف الله بصرهم لكن مفتح القلب ويعرفهم، قال أعطوه شيئا من السكر يعني مباشرة يرتد إليه مثلا أم يرتجف هو، قال أخذ بعض الناس السكر فرشه عليه، يعني عبر كان مثلا يجعله في فمه فرشه عليه، ما هذا؟ أحيانا بعض الناس لا يدرك ماذا يفعل. فلذلك هنا عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، إذا أنا اعتدت على طعام معين. أدركنا وقتا هنا في الميدان أن بعض الناس لا يأكل إلا من الغنم، حتى يعني الأنثى من الغنم لا يأكلونها، هناك ولا يؤكل لا جمل ولا بقر ولا شيء، اليوم يؤكل هذا مثل غيره تماما، ولم يكن هذا فقط يعني إلا في وقت متأخر، تعجب أحيانا لنوع آخر من اللحم. اليوم توسعت الأمور، تقاربت البلاد، أخذ الناس يأكل منه ويأكلون مثل بعضهم البعض. النبي لا يجر على حرام، ولذلك عندما أخذه سيدنا خالد قال اشتررته يعني سحبت الصحن هذا الموجود الخوان إلى أمامي وأكلته. سيدنا خالد رجل معارك، رجل صحابي، نعم عندما أكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. لذلك يقال في مسألة الضرب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفس اليوم في بلاد الحجاز ترى خاصة في نجد يخرجون إلى الصحراء مع يعني غناهم اليوم، أحب شيء إليهم أن يجلسوا مع بعضهم في الصحراء ويأخذوا شيئا من هذا ويذبحونه وبعد ذلك يشونه ويأكلونه، هذا الشيء كثير عندهم اليوم. عندما تنفر من طعام لا يعني هذا أنه لا تأكل، بعض الناس ربما سيدوا لا يأكل، بعض الناس لا يشرب اللبن مطلقا، بعض يعني كل انسان ربما يميل الى شيء معين، بعض الناس لا يعرف الطعم في فمه كل شيء بياكله، بعض الناس يميز ما بين شيء واخر، نحن عندنا قاعده اذا ما احله الشرع احللنا وما حرمه الشرع حرمنا عند ذلك، اما هل اذا كان حلالا يجب علينا ان ناكل منه؟ اما اذا كان حراما كلنا يجب علينا أن نترك. الحديث 87 بعد 300 وهو الحديث الثامن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل جرار، فيه دليل على إباحة أكل الجرار ولم يتعرض في الحديث لكونها ذكية بذكاة مثلها كما يقول المالكية، ما من أنه لا بد من سبب يقتضي موتها كقطع رؤوسها مثلا، فلا يدل على اشتراط ذلك ولا على عدم اشتراطه، فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان لكيفية أكله. طبعا نحن مر معنا في الحديث النبوي أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. السمك أو جاء مثلا الحوت والجراد، هذا الحديث أصح بكثير من قولهم السمك. أحل لنا ميتتان، إذا أخرجنا السمك من الماء ماتت، وكذلك لو طفت على وجه ماء لوحدها وأخذناها فإنها تؤكل أيضا على كلا الأمرين. ومسألة السمك الطافي خلاف عند بعض العلماء، يرى بعضهم منع أكل، يعني نريد الإماتة أن تكون لأيدينا لا أن تكون لوحدها، لكن لسبب آخر إذا كان هذا السمك طافيا يعني وكان خربا مثلا منتنا مضرا بسبب مثلا الزمان الطويل الذي مات فيه، إذا يصبح تركه للضرر لا للتحريم، كأي طعام إذا أنتنا عند ذلك لا يصح لنا أن نأكل منه حتى لا يصاب جسمنا بالضرر. هذا الشيء. الشيء الثاني، الجراد عندما يخنق مع بعضه البعض، فسمعت مرة خرجت مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى بستانه في أحد السنوات، ومرة وقف عندنا وكنا جالسين لقض جراد، وقال لي في خمسينيات جاء جراد إلى بلدي، فأمرت العمال أن يجمعوا الجراد وأرسلته إلى آل كتان وهم من أهل المغرب وأيضا من العلماء وهم يأكلون ذلك بشكل جيد، فما بينه لي أنه جاء بأكياس كبيرة ثم جمع الجراد خنقا فوق بعضه البعض فما، لكنه عندما أخذ الجراد قال تعرف كيف تؤكل هذا، أخذ الجرادة بكلتا يديه ثم أخذ رأسها المتفصل ثم شده فخرج الرأس وما بقي من الأحشاء تماما ألقي، قال لي هذا لا يؤكل. هذا ما يعلم العلماء أحيانا طلابهم، يعلمونهم بالعمل بالفعل، فأخذ ذلك الأمر وألقاه، قال هذا الباقي يؤكل، ويؤكل مقليا ومشويا ومسلوقا. وقد رأيت بعض النساء في الحجاز ماذا تفعل، تحمل وعاء وتدخل جرادة جرادة، قلت ما شاء الله تصيب لزوجها مثلا مائدة من الجراد، صحنا من الجراد. سألت بعض إخواننا في شمال إفريقيا في تونس فقلت كيف تأكلون ذلك، قال الجراد عندنا أكبر من هذا الشيء الذي يوجد عندكم في بلادكم، ونفعل كما قلت تماما، ولكن إذا وجد عندنا جمر نضعه على الجمر وبعد قليل نسمع فقعة. كيف نسمع؟ نحن في بلادنا نأكل هذا النبات يسمى كسلة، فعندما يوضع على النار عندما ينضج ماذا تفعل القشرة؟ تنقشع وبعد ذلك تتشقق ويدرك لها صوت ويسمع لها صوت. كذلك بالنسبة للجراد، إذا سمعنا الصوت معنى ذلك قد نضج بشكل جيد، إما أن نأكله ساخنا يعني في ذلك الوقت، وإما أن نحمله ونضعه في أوعية ويبقى طعامنا طيلة السنة مهما. فماذا قال الشيخ الذي أرسل له لعله شيخ مكي في ذلك الوقت؟ كان قال للشيخ عندما أرسلت إليه هذه شوالات من شوالات من الجراد جزاكم الله خيرا فقد كفيتمونا مؤنتنا في هذه السنة. إذا المؤنة تحضرت من أولها، ربما عندما جاء الجراد في ذلك الوقت لم يأكل من أهل دمشق أحد وجبة واحدة من الجراد. أول ما تقول كل واحد يرفع أنفه، ولماذا؟ لأنه لم يعتد هذا الطعام. حتى بعض الناس يعني ربما لو نظر إلى الأمر الذي سبق ذكره يقول ابشر الفأل، يعني أنا كيف أقوله؟ لكن لو وضع على طعام، يعني أحيانا بعض الناس دعا إلى طعام وبعد أن أكلت قال هذه أرانب، وكنت أقولها للمرة الأولى فما فرقتها بينها وبين أكل الفروج مثلا اللحم الأبيض، نفس الشيء تماما، حط على المخية وضع نفس الشيء تماما. نعم، فهذه مسألة ربما في مصر إذا أراد الإنسان أن يكرم إنسانا آخر أن يجعل له هذا الطعام، بينما هنا ربما يقول ما يتعزمي إلا على أرانب، يعني هذه مسألة تختلف باختلاف بعض الناس مع بعضهم البعض. إذا عرفنا كيف تموت، عرفنا ماذا يؤكل منها، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحل ذلك الأمر. الحديث التاسع القطان عن الدقائق إن شاء الله خلق لها اليوم. عن سهل بن مضطرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالمواني، فقال: هلوما؟ فتلك، فقال: هلوما؟ فقال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على لحم الدجاج تلك زهدا بفتح الزاي والدال المهملة وسكون الهاء بينهما ومضطرب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة والجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة، وكل ذلك باعتناء العلماء بضبط كلام العرب. وفي الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج ودليل على البناء على القصر، فإنه قد بين برواية أخرى أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئا فقررا، فإما أن يكون كما قلناه في البناء على القصر ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القدر مكروها كما مر معنا للجلالة التي تأكل من روف مع من الروف مع الحب، أو يكون ذلك دليلا على أنه لا اعتبار لأكله للنجاسة، وقد جاء النهي عن لبن الجلابة، وقال الفقهاء: إذا تغير لحمها بأكل النجاسة لم تؤكل، طبعا وتوضع على علف لمدة 40 يوما فيتغير لحمها ويتغير طعمها. ومرة ذبح بعض الجزارين لأمام خروفا فقال: هذا الخروف رائحته. قلت: لماذا؟ قال: يعني سامح الله من كان عنده في المزرعة لم يكن يأتي إليه بحد، وكان يتركه يأكل القمامة فقط، لذلك تغيرت رائحته. نعم. وهلم كلمة استدعاء، والأكثر فيها أنها تستعمل للواحد والجماعة والمذكر والمؤنث بصيغة واحدة، قال الأكثر، لكن القرآن قال: ألموا. نعم. وتلكأ أي تردد وتوقف. الحديث الأخير وهو 89 بعد 300 وهو الحديث العاشر من هذا الباب، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها بفتح الياء متعديا إلى مفعول واحد، ويلعقها بضمها متعديا إلى مفعولين. وقد جاءت علة هذا مبنية في بعض الروايات، فإنه لا يدري في أي طعام يلعق. أحيانا تكون مثلا، يعني حتى المسألة لا يقال من يلعق مثلا في يد فلان، تقول أحيانا الأم تطعم الولد وفي آثار للطعام من في يدها، عند ذلك لو لحس الولد يعني جعلت له البقايا التي على اليد في الفم، عند ذلك لعق ماذا يوجد؟ لا ندري أي الطعام فيه البركة، في أوله أم في آخره. وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به مع الاستغناء عنه بالريق، ولكن إذا صح الحديث بالتعليل لم نعجب عنه، يعني التعليل وهو لا ندري أين تكون البركة. ثم قال الشيخ: باب الصيد. والحمد لله رب العالمين.